طيب يقول رحمه الله: وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. الفأفاء الذي يكرر الفاء، الذي يكرر الفاء. طيب، وهل في الفاتحة فاء؟ ما فيها فاء، ليس فيها فاء، صح ولا لا؟ صحيح. الفاتحة فيها فاء؟ لا، ما فيها فاء. طيب، إذا الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، فففف هكذا. طيب، قال: والتمتام الذي يكرر التاء، وهل في الفاتحة تاء؟ أنعمت. أنعمت. لكن لاحظ أن التمتام تكرار التاء هذه في الغالب لا تكون إلا إذا كانت التاء في أول الكلام، لأن الذي عنده عسر في النطق سبحان الله إذا بدأ خلاص مشى، إنما يكون التكرار في أول كلام، تقول تاء تاء تاء تا هكذا ثم يمشي. لكن أنعمت ما يقول أنعمت تو تو، ما يقول هكذا، ما يكرر، هذا الغالب. طيب، يقول: الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء، انكر التاء. وإنما كره إمامة الفاء والتمتام، كره ذلك لأنه إيش؟ يزيد في القرآن حرفا، يزيد في القرآن حرفا. طيب، وعلم من قول المؤلف رحمه الله: تكره إمامة الفأفاء والتمتام، أن إمامته صحيحة لكن مع الكراهة، مع الكراهة تصح إمامته لكن مع الكراهة، لأنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم التبنى. قال: وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، وهذا كثير، يعني ينطق الحرف لكن لا يفصح به. قال: كالقاف والضاد، كالقاف والضاد. أو أيضا كثير يقلب الهمزة، همزة الوصل، همزة القطع إلى همزة وصل. بعض الناس مثل الحروف ما يصح فيها، ينطق صحيح نطق لكن لا يصح به، هذا تكره إمامته. ولا نقول تصح إمامته لأنه نطق بالحرف فيما بينه وبين نفسه، نطق بالحرف لكن المستمع أو الإمام أو المأموم لم يسمع. كالقاف والضاد، كيف يفصح بعض الحروف قاف وضاد؟ ها؟ ينطق الكاف، القاف كاف، الضاد ما يفصح. وش مثال؟ ها؟ إيه؟ قال يقول ما جاء فلان ولا ما جاء؟ لا فيها شيء. هو في لغة أهل اليمن الآن. جاء ما جاء. وأيضا أظن في عمان بعض العمان ينطقون الجيم قريب من القاف. المصريين أهل مصر ينطقون إيش؟ الجيم جاء، يقول ما جاش. طيب، يقول: كالقاف والضاد. وتصح إمامته أعجميا كان أم عربيا، تصح إمامته يعني الذي لا يفصح بعض الحروف أعجميا كان أم عربيا، يعني ولو كان سبب ذاك العجمة ما دام ينطق صحيح لكن لا يفصح صحيح. قال: وكذا أعمى وأصم، أعمى وأصم، وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. طيب، كذا أعمى وأصم، يقول أعمى والأصم لا يصح أن يكون أعمى، لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما. الأعمى الأصم، أعمى أصم، يقول لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما. أما إماما فظاهر، لأنه لو حصل خلل في الصلاة ما يستطيع، ربما ينحرف عن القبلة يقول يسار يمين ما يسمع، وربما يخطئ في الفاتحة أو يترك منها آية أو آيتين ويردون عليه ولا يسمع. أيضا يقول لا يصح أن يكون مأموما، وهذه أشد، يقول لأنه لا يسمع التكبيرات. الآن تكبيرات الانتقال طريق اقتدائه بالإمام إما السماع أو الرؤية، إما السماع أو الرؤية، وكلاهما منتف في الأعمى الأصم، لا يشوف ولا يسمع. وكذا أعمى وأصم، يقول إذا لا تصح، لا يصح أن يكون مأموما لأنه لا يسمع تكبير الإمام، لا تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال. ولهذا قالوا الغزو فيها، قالوا لنا رجل يصح أن يكون إماما، بعض قال يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما. لاحظوا إخوان الأصم في الغالب أن الأصم يكون ينطق ولا لا؟ ها؟ لا لا ما ينطق. ها؟ ما ينطق اللي ما يسمع. طيب الذي لا ينطق ايش يكون؟ ها؟ الغالب الذي لا ينطق يكون أخرس، أو الأصم هو الذي يكون أخرس. إن غالب الذي ما يسمع ما ينطق، أو الذي لا ينطق لا يسمع. نعم الغالب الذي لا ينطق لا يسمع الغالب. طيب فإذا كان لا يسمع ولا ينطق هو أعمى، هنا لا تصح إمامته. لماذا؟ لأنه لكونه أخرس كما سبق. طيب فإن كان يستطيع النطق، يستطيع النطق لكنه لا يسمع، فإمامته صحيحة، إمامته صحيحة في الحال هذه، لكن كونه مأموما لا يصح. وهذه يلغز بها ويقال لنا رجل صحت إمامته، يعني صح أن يكون إماما ولم يصح أن يكون مأموما. لنا رجل يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما، والمتبادل العكس، يعني يصح أن يكون الكثير اللي يكون مأموم ولا يكون إمام، لكن يكون إمام ولا يكون مأموم هذا إيش نادر. والصواب في هذه المسألة صحة إتمام الأعمى الأصم، ويمكنه الاقتداء بماذا؟ بالاستعانة بمن كان بجانبه. فإذا رأى منه حركة يعني يوعز إلى من كان بجانبه عند سجود الإمام، ها؟ يشير إليه، وعند رفعه كذلك، وحينئذ يحصل المقصود. طيب خلاص الآن، الأعمى الأصم ائتمامه كونه مأموما لا يصح، كونه إماما إذا كان ينطق صحيح. ولهذا يأتي اللغة. قال وأقلف، الأقلف غير المختون. طيب غير المختون يعني تصح إمامته. قال وأقطع اليدين، وإنما نص المؤلف على الأقلف تصح إمامته، لأن الأقلف الذي لم يختن في الغالب أن القلفة يجتمع فيها نجاسة، فلكن ما دمنا لم نتيقن ذلك تصح. قال وأقطع يدين أو رجلين، أقطع اليدين تصح إمامته، لكن معيش مع الكراهة. نعم مع الكراهة، قالوا لأنه يخل بشيء في الصلاة، وهو رفع اليدين عند التكبير، وكذلك وضع اليدين على الركبتين عند الركوع، ووضع اليدين على الأرض عند السجود، فهو يخل إما بواجبات أو مستحبات. طيب أو رجلين، طيب لماذا تكره؟ لأنه قد يترك له يقوم لكن مقطوع الرجلين أو إحداهما، لكن المؤلف يقول إذا قادر على القيام، فمقطوع اليدين أو مقطوع اليدين الرجلين إذا قادر على القيام. ومفهوم قوله إذا قادر على القيام أن إمامته لا تصح، لأن العاجز عن القيام يشترط لصحة إمامته شرط أن يكون إماما حي وأن ترجى زوال التي، فهذا رجل أقطع الرجلين يقول على المذهب لا تصح إمامته، وإن كان إماما حي، لأن العلة لا يرجى زوالها. طيب يقول ومن يسرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص. طيب ومن يسرع، شو يسرع؟ كيف الصرع؟ غشية تأتي الإنسان، غشية تأتي الإنسان في الدماغ حيث يسقط، هذا يقول تكره إمامته. لماذا؟ قال ربما أتاه الصرع في الصلاة، وحينئذ يربك المأمومين، ربما يصرخ وما أشبه ذلك. الغريب أن الفقهاء رحمه الله يقول تكره إمامته من يضحك صوته أو صورته، تكره إمامة من يضحك صوته أو صورته، يعني صوته إذا تسمع أن يضحك قبيح، من سمع صوته ضحك، أو هيئته تضحك، يعني إنسان صوته مضحك، يقول هذا ما يصح إمام، لأن ربما تسبب في ضحك من المأمومين، إذا قرأ الحمد يمكن بعضهم يضحك ويخل بالصلاة. أو صورته أيضا أو هيئته يقولون إيش؟ تكره ولم يقولوا لا تصح إمامته لأنه مستوف الشروط، أتى بالشروط والأركان والواجبات. وهذا الشيء الصوت صفة في قوله، وقوله أتى به على وجه المشروع. المسألة السابقة واضحة، مسألة الأقطاع وهذه، نعم. وشو فيه صوت الأعمى مع كراهة، يعني كونه إماما مكروه وقوله مأموم لا يصح. الأعمى الأصل، أعمى أصل، يصح أن يكون إماما مع الكراهة لما فيه من نقص، ولا يصح أن يكون مأموما لعدم تمكنه من المتابعة. والصواب صحة هذا وهذا، أي مع اجتماع. أما مسألة الأعمى تصح. يقول: ويكره أن يؤم امرأة أجنبية، يعني ليست من محارمه، فأكثر لا رجل معهن، يعني من محارمهن أو محارم إحداهن. لا رجل معهن يعني من محارمهن أو محارم إحداهن. طيب، فإن كانت إحداهن محرما له، إن كان محرما لإحداهن فهل تكره؟ لا، لأنه داخل في قوله لا رجل معهن. إذن لا رجل معهن، معهن يعني من محارمهن أو محارم إحداهن ولو كان إمامهن. ولو كان إمام، يعني زوجته مثلا، زوجته مع نساء يأمهن، نقول هنا صحيح لا رجل معهن لكن محرم بالنسبة له. طيب، لماذا التعليل؟ قالوا: لأنه خلوة. ولهذا قال نهيه صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل، أن يخلو الرجل بالأجنبية. واضح؟ إذن نقول لا يكره أن يؤم امرأة أجنبية لا رجل معهن. وهذا القول، يعني القول بالكراهة، لا يصح، لا يصح طردا ولا عكسا. هذا القول غير صحيح، لا طردا ولا عكسا، لأنه إذا كان، إذا كانت العلة هي الخلوة وجب أن يكون محرما لا مكروها، وإن لم يكن خلوة لم يكن مكروها. واضح؟ المؤلف يقول: يكره أن يؤم امرأة أجنبية لا رجل معهن. التعليل قال: لأنه خلوة. نقول: إذا كانت العلة أنه خلوة وجب أن يكون محرما، لأن الخلوة أمر محرم لا مكروه، وإذا لم يكن خلوة، يكون خلوة لم يكن مكروها، لم يكن مكروها. والحقيقة أنه لا خلوة، أنه لا خلوة، واضح؟ هنا ليس هناك خلوة. والتعليل الصحيح أن نقول خشية الفتنة، هذا العلة الصحيحة، أن يقول يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، خشية الفتنة، خشية الفتنة. طيب، يقول: فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الصلاة. طيب، هنا مسألة يعني تقع كثيرا إلى في المساجد الآن. المسجد هل هو خلوة؟ يعني أحيانا في بعض المساجد يأتي إمام المسجد في آخر، في قيام رمضان آخر الليل، وإذا أتى لم يجد إلا امرأة أو امرأتين، وجد ثلاث نساء، هل نقول يكره أن تصلي بهن، يجب أن تنتظر الرجال؟ هذا المذهب نعم، هذا تراك المؤلف نعم يكره، وهذا موجود يعني كثير في رمضان آخر الليل، النساء عندهن حرص أكثر من الرجال، فتجدهن يذهبن إلى المسجد ويصلين للصلاة، يدخل الإمام ما في المسجد أحد، وهذا واقع يعني بعض المساجد يقع. هل نقول يكره أن تصلي بهن؟ يكره؟ لا، لأنه الواقع ما في خلوة. طيب، لو دخل رجل، دخل رجل المسجد، دخل رجل المسجد وجد امرأة واحدة، امرأة واحدة، يقول اطلع المسجد لا تجلس، اخرج، هل هذه خلوة؟ لا، الواقع أن المسجد ليس خلوة لأنه مفتوح فوق الشارع. وإلا لقلنا إذا كنت تمشي في السوق في شارع، بعض الشوارع إيش؟ طيب، يمشي يلف يمين ويسار، وصادف أن هذا الشارع فيه امرأة واحدة، نقول لا تدخل الشارع حتى تخرج المرأة، لا تدخل الشارع حتى تخرج المرأة، لا أحد يقول بذلك. وذلك أن الشارع وكذلك المسجد ليس خلوة، ليس خلوة. لماذا؟ نقول لأن من نيته سيئة في الغالب، من نيته سيئة لا يجرؤ على أن يفعل شيئا في هذه الحال، لأنه يتوقع أن إيش؟ أن يأتي أحد في أي وقت، في أي وقت. طيب، إذا كان النساء لهن مكان خاص هل يكره؟ يكره ولا لا؟ على الصحيح ما يكره، صحيح ما يكره. وإن كان المكان الخاص أشد في الواقع من المكان العام. لاحظوا مسألة المؤلف مفروضة في رجل، يعني نساء ليس بينهن حاجز، لكن يعني مسألة الحاجز في الواقع هي أخطر من المفتوح. مسألة الحاجز أخطر من الشيء المفتوح. يعني امرأة مثل نساء يصلين في مسجد أو امرأة تصلي في مسجد ترى الإمام والإمام يراها، لكنها في مكان منعزل. أيما أهون أو أشد، هذه أو أن تكون المرأة في مكان محصور؟ الحاجز أخطر. الحاجز ربما يدخل الرجل ويفعل ما يفعل لا أحد يراه، تكون خلوة هنا، تكون خلوة هنا، لا يكون محرم في مسألة، في مسألة يعني دخوله في الحاجز، دخوله في الحاجز. الخلاصة الآن أن إمامة، أن قول المؤلف رحمه الله يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، نقول هذا القول لا يصح لا طردا ولا عكسا، لأنه إذا كانت العلة هي الخلوة وجب أن يكون الحكم محرما لا مكروها، وإذا لم يكن ثمة خلوة فلا وجه أي شيء للكراهة. وعليه يجوز أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر وليس معهن رجل إذا أمنت الفتنة. وتقدم أن مسألة المسجد، المسجد ليس خلوة، المسجد ليس خلوة، واضح. وعلى هذا لو أخذنا بهذا القول كان نقول إذا أتى إمام المسجد، إذا أتى إمام المسجد إلى المسجد وفيه نساء والرجل متقي وما أشبه ذلك، نقول له لا تبتدئ الصلاة حتى يحضر الرجل. ولو دخل رجل أيضا من ووجد امرأة واحدة قلنا اخرج من المسجد، لا يجوز أن تجلس. طيب، إذا خرج هذا الرجل وهو من أهل التقى والصلاح، ربما دخل رجل فاجر، دخل رجل فاجر